ايش الفرق بين اذا الناصبه واذا الجازمه؟ نعم، فيها نون وتلك وذي التنوين. نعم نعم. واذا تصبك خصاصه فتحمل. اذا فعندنا اذا هذه تكتب بالنون ولا بالتنوين الناصبه؟ ايه هي جواب لمن قال ازورك تقول اذا اكرمك. نعم، من قال سوف ازورك او ازورك تقول اذا اكرمك. وهذه نون ولا تنوين؟ نعم نون ولا تنوين؟ حينئذ وش تقول؟ نون ولا تنوين؟ نعم. طيب لكن اللي عندنا اذا اكرمك، وش المانع ان تكون تنوين؟ الف وقفت فتحتين. يعني اذا نونها مثل نون الاذن هذه. نعم ايوه. طيب ادخلها تنوين ولا لا؟ النون هذه اصليه في الكلمه. المبرد يقول وددت ان تكوى يد من يكتب هذا التنوين بالنون بيكوي يده. ايش اصلها، تنوين ولا نون؟ يعني نونها من اصل الكلمه مثل الاذن، مثل الاذن اي اي او خلاف، كل خلاف وترجع اي بدون خلاف استرتاح. اذا وقعت في جواب من يقول ازورك فتقول اذا اكرمك تنصب، فهي ناصبه. ان ولن واذا وكي. كي اجتهد كي تنجح، اجتهد كي تنجح. وخلاف المبرد يقول ما تكتب بالنون ابدا، ما لا تغلب عليك بس لابد من الترجيح. رجح الاكثر على انه تكتب بالنون. والله هذا مسألة خيار، اذا وضع التنوين ولا النون. التنوين نون ساكنة. ان ولن واذا وكي اجتهد كي تنجح، كي لا يكون دولة. المضارع منصوب بكي. نعم، وعلامة نصبه الفتحة. لا مكي وش قلنا؟ النصب متجه إلى إيش؟ كي ناصب إلى إيش؟ وين المضارع؟ لام كي لئلا يعلم أهل الكتاب، ولام الجحود وهي الواقعة في إيش؟ في خبر كان المنفية، وما كان الله ليعذبه. نعم، الأمثلة كثيرة. المقصود أنها واقعة في خبر كان المنفية، فلا بد أن تكون في خبر كان وأن تكون كان منفية. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، لا بد أن تكون في خبر الكون المنفي. وهذا يسمى لام الجحود، لام الجحود. والمضارع بعدها منصوب بلام الجحود. كم مضى الآن؟ أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود. نعم، ستة. وحتى على الخلاف هل هي تنصب بذاتها؟ الأربعة الأولى تنصب بذاتها. نعم، وما بعدها محل خلاف. حتى على أن يكون فعلها مستقبلا فتقول أسير حتى أدخل البلد، أسير حتى أدخل البلد. وأدخل منصوب بحتى أو بأن المضمرة بعد حتى على خلاف المعروف. إذا كان فعلها ماضيا من حيث المعنى، كما إذا قلت سرت حتى أدخل، لأن السر والدخول قد انتهى، حينئذ لا تعمل لا تنصب.

رجل موهوب فيستحق مكافأة، لكن يضيع هذه الموهبة بما لا ينفع تحت الجهاز، ومثله صاحب البيت لا شك أنه تخلص، فيستحق 200 200. لم ولما، قلنا لم يقم زيد ولما يقم زيد، لما يقم زيد ولما يعلم الله، يعلم المضارع مجزوم بلما، والثالث والرابع ألم وألما، وهي لم التي زيد عليها الهمز، ولما مثلها ألم نشرح، ألم نشرح لك صدرك، نشرح مجزوم بألم وعلامة جزمه السكون، ألم ما مثل لما تزاد عليها الهمزة، ألم ما يقوم زيد، ألم ما يأكل عمرو، ألم ما هذا وش يصير، ألم ما فعل ولا حرف، ألم ما يقوم زيد، يقول الناظم وإني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، هذه ذي صحيح، هذه غيرها، الذي عندنا الحرف الجازم للمضارع، نحط بالنا من هذه الأمور. نعم. وألم وألما ولام الأمر والدعاء، لام الأمر ولام الدعاء، لام الأمر لينفق ذو ساعة من ساعة، لينفق ذو ساعة من ساعته، ينفق مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، ولتصغى اللام هذه، ولتصغى أمر إيش؟ هل هي لام أمر ولا لا؟ وإيش نطقها؟ صحيح. وأيضا أثرها في الفعل الجزم، لام الأمر أثرها في الفعل الجزم، والجزم هنا حذف حرف العلة، ولتصغى. ولام الأمر ولام الدعاء، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، اللام هذه لام الدعاء اللي في الآية، هو اللي إيه يلا مش تصير، لام التعليل ولا مصير وراء، وهذا علة لأي شيء، هات شو اللي قبله، يوحي بعضهم تعليل، نعم تعليل، ويدعو الإنسان، ويدعو الإنسان، يدعو معروف، لكن عندنا ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير، ويدعو إعرابه، نعم ويدعو، إيه ما حدث من شيء مضارع، يدعو بالواو أصله، إيه وين الواو؟ الآية فيها واو، ها؟ اليسرى، يلا نجيب لكم شيء ما تقلوا، ذلك ما كنا، يلا أعرف، وثقيل إذا قلت نبغي، هو يدعو بدون واو، وليس بثقيل يدعو كما هو الأصل، ها؟ بدون واو يا أخوة لا تشككوا منها. لا شك، وش اللي جزم الفعل حذف الحرف من آخره في يدعو وفي نبغ، الرسم ولا هو مرفوع اتباع للرسم عثمان، ولا هو الأصل مرفوع، ما دخل عليه حامل جازم بالتخفيف، من يهدي الله فهو بياء ولا بدون، أو موضعين، أو في موضع في يد فيه، قال تخفيف هذا، أو اتباع للرسم وسمعنا وأطعنا، خلاص يا أخي ما يحتاج تخفيف هذا، نبغي ما فيها أدنى ثقل، يدعو ما فيها أدنى ثقل، لا ما في إشكال يا أخي، حنا أمة متبعة لنا سلف سمعنا وأطعنا، ما لنا كلام، اتفق عليه الصحابة هكذا، ما لحب الكلام، القواعد كلها يبغى تغير يعني. لأنهم قلت للتخفيف اللي حلف اليابي المهتد والمهتدي وش الحلفة؟ نقول تخفيف. نعم شو أنت رح تخفيف في موضع وتثقيل في موضع ولا وش يعني؟ لا لا لا هو اللي يمكن يقبل في رؤوس الآية في مراعاة رؤوس الآية. نعم الكبير المتعالي ولا الأصل إيش؟ المتعالي. مثل هذا مراعاة لرؤوس الآية ماشي، لكن ما تقول تخفيف في موضع ثاني ما تجي. قل هكذا وقفنا على هذا، هذا هكذا تلقينا. نعم وهكذا رسمه الصحابة واتفقوا عليه ولا أحد كلام. فاتباع الرسم لا بد منه، لا بد من اتباع الرسم. ما يجينا واحد يجتهد يقول لا بطبق قواعد إملا ولا قواعد نحو، لا يا أخي بغى تطبق ما تقدر. هنا أمور تعترضك شيء يقصد ظهرك لبغى تطبق. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى أو في موضع أوش تسوي بعدين. على كل حال التخريج بقدر الإمكان مطلوب، لكن إذا لم يوجد عامل سوي والمجزوم به أن كلام الله جل وعلا هو القرآن أفصح الكلام، أفصح الكلام هو المعجز بلفظه ومعانيه. والمقيمين أنت إذا قدرت في متأخر بعد استكمال إن لا بأس ما يخالف، لكن تقدر في كلمة في أثناء كلام ثم ترجع إلى الإعمال بعده. نعم ما نكتف لي لا لا لا ما في إلا اتباع الرسم فيها. ويبقى أن القواعد التي وضعها العلم أغلبية. نعم كيف احنا عندنا القرآن قدسية ولا تعلم المسلم منه شيئا. نعم القرآن له قدسية ينبغي أن نعدل كلامنا وقواعدنا عليه. يعني إذا تنازع أهل العلم في احتجاج بالحديث في قواعد اللغة والخلاف له وجه باعتبار جواز الرواية بالمعنى ويحتمل أن يكون التغيير ممن جاء بعد ممن يحتج به في لغة العرب، لكن كيف نتطاول على القرآن؟ ما يمكن، ما لنا نسلم وبهذه الطريقة نسلم من ازدواجية واضطراب. نرجع للقرآن هو المرجع فيها. اللي رجحه البغدادي وغيره جمع من العلم أنه نحتاجه نحتاجه. نعم لكن إذا نظرت إلى الصحيحين مثلا البخاري، شيوخ البخاري من قبل بشار ولا بعد بشار؟ بشار احتجوا به. نعم بشار الزبور تحتجوا به جعلوها الحد الفاصل. لكن الشيوخ البخاري قبله ولا بعده؟ نعم لكن ما وفاته كم؟ لا بشار البخاري كان معاه وفاته. متى كانت وفاة بشار الزبور؟ إيه ما نحكي يعني هذا الكلام احنا يعني منتصف القرن الثاني. مش قلنا لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء، لام الأمر لينفق والدعاء ليقضي ولا في النهي والدعاء. نعم لا ربنا لا تؤاخذنا هذا إيش؟ دعاء دعاء. ولا في النهي لا إيش؟ قضينا من النهي. لا في النهي والدعاء. لا الناهية مثالها إيش؟ لا تنسى ذكر الله، لا تنسى ذكر الله. وهذه يكثر فيها الخطأ من الأخوان اللي فيهم شيء من الحرص في تذكير المسلمين بالأذكار. لا تنسى قراءة آية الكرسي، لا تنسى، يعلقونها في المساجد. نعم يثبت الآن هذا خطأ. نعم كل هذا خطأ. المضارع مجزوم بلا الناهية بحذف على مجزوم بحذف حرف العلة كيف بدون لا تنسى عليه فتح. بس في صناديق البريد، صناديق البريد القديمة مكتوب عليها نحت